وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اللهو الطبل. هذا الآن القول الأول. القول الثاني قال والثاني ما القول الأول الطبل؟ لا أصلاً القول الأول هو الغناء. ثم نقل قول ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اللهو الطبل. ثم قال القول الثاني أنه ما ألهى عن الله قاله الحسن وعنه مثل القول الأول. والثالث أنه الشرك قاله الضحاك. والرابع الباطل قاله عطاء. وفي معنى يشتري قولان، أحدهما يشتري بماله وحديث النضر يعضده، والثاني يختار ويستحب قاله قتادة ومطر. إيش حديث النضر يعني؟ حديث النضر بن قريظة حينما إيش بن نضير تعالوا على بن قريظة، فإذا يعني اعتدى القرض على النظري لا يقام عليه الحد، وإذا اعتدى النظري القرض على النظري يقيم عليه الحد، فالقرض هو النظير. أخبر الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذلك ثم أردتم أن تبشروا الله أنكر عليهم حتى قال في آخر آفتهم من بعض الكتاب وتكونوا من بعض. نعم أحسن الله إليك. على كل التفسير هذا تفسير بعضي ما دل عليه. والثاني قال والثاني يختار ويستحب. لا قال في يعني يشتري بماله، ومعنى يشتري قولان، أحدهما يشتري بماله، ثم قال والثاني يختار ويستحب قاله قتادة ومطر. وإنما قيل لهذه الأشياء له الحديث لأنها تلهي عن ذكر الله. ثم ذكر ليضل وليضل الوجهان، ذكر الوجهين في قراءة الفتح والضم. يضل بنفسه ويضل غيره. نعم. ويتخذها ذكر فيها. نعم. يعني بعض الأقوال يعني في يعني فيها اختيار، يعني بعض الأقوال مما دلت عليه الآية والمعنى أعم. نعم. نعم. الشرك. نعم الشرك من أعظم الله. نعم. مصلين تفسير بغيرها تفسير ببعض ما دل عليه، يعني تفسير ببعض المعنى. نعم. لكن صلى الله عليه وسلم قصر الأمر على الكفار أم هو عام لأجل آخر الآية كما تقول الشيخ الإسلام يرى أنه خاص بالكفار، لأن الإعداد لا كلهم ولا المهين لا كلهم مستمر. نعم. إنه إيش؟ في عذاب غير مهين. إذا كان في في الآية اعتدنا يكون كان يكون أوكد. أعتدنا وأعد لهم وأعد لهم عذاب غير مهين. من ذكره شيخ الإسلام؟ وله عذاب مهين. شو يقول عندك عندك كلامه؟ نعم أحسن الله إليكم. عندك كلام الشيخ؟ موجود. نعم أحسن الله إليكم. عندك وأما قبل نعم أحسن الله إليكم قال وأما قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له.

ده شرح خاص. الله يرضى عنك. طب ما كده بقى اقرا يعني شو خلاص خلصت خلاص لا يكون هو عنها، لكن الموضوع انه